الراديو 90-90 هواها مصري. حينما أوشكت على الانتهاء من رسم اللوحة الخاصة بي نفذ اللون الأحمر من الفرشاة. حسنا، أنا الآن أضطر إلى ذبح المزيد من الفتيات الصغيرات كي أستمر في رسم اللوحات الجميلة لتلك الفتيات. حينما أيقظتني زوجتي في منتصف الليل سألتني إن ابننا يبكي كثيرا في غرفته وحيدا، هل لي أن أخبرها الآن أن ابني قد مات منذ عام؟ هل نسيت أن ابننا قد مات منذ عام في حادث سيارة؟ أخبرتها، فكان رد زوجتي: من الواضح أنك أيضا قد نسيت أنني مت أيضا معه في ذات الحادث. وظيفتي تربي، أعمل تربي، أدفن الجثث ليلا ونهارا، لكن هذه المرة لا أرغب في دفن تلك الجثة التي أكاد أجزم أنني قد دفنتها قبل ذلك 3 مرات. لا زال شبح تلك الطفلة التي صدمتها بسيارتي يظهر لي كل ليلة. أطلب منها أن تسامحني، ولكنها طلبت مني أن أخرج جثتها التي أخفيها. كلام معلمين في الهالوين، حلقة جديدة معكم أحمد يونس من دلوقتي ولحد الساعة 2 صباحا. أحب الرعب، أوعدكم هتعيشوا 2 ساعتين مختلفين النهاردة، ما بين فقرات على الهواء، ما بين فقرات مسجلة، علشان المؤثرات الصوتية لعبنا بيها كتير قوي ورجعنا لكم تراكات انتم مفتقدينها. مفيش فواصل كتير، مفيش أغاني، رعب فقط بدون توقف. الهاتفونز بتاعتك ياريت تكون سليمة وجاهزة. لو انت في العربية استعد لساعتين يستاهلوا انك تلف في الشوارع علشانهم طول الليل. كلام معلمين وحلقة خاصة بتيجي كل سنة في الهالوين، فليحتفلوا بالهلع وبعيد الهلع مثل ما يشاءون، ولكن هنا الهلع هو من يحتفل بكم. متحف الموت، زيارة، واكتشف هذه الأماكن مرة أخرى. لوس أنجلوس، هناك متحف يدعى متحف الموت، يضم جماجم وبقايا أجسام كانوا يقولون لزوار المتحف أنها صناعية تشبه بقايا وأجسام البشر، ولكنها بالفعل هي أجسام بشرية محروقة. هناك أكياس تتضمن جثامين كاملة لبشر. وفي متحف لوس أنجلوس، متحف الموت، هناك مقتنيات لأشهر السفاحين في العالم. حينما تتجول في متحف الموت في لوس أنجلوس تجد 10 غرف تم تصميمهم على هيئة مقابر. الجولة بداخل متحف الموت في لوس أنجلوس 45 دقيقة. أكتر واحد قدر يتجول في متحف لوس أنجلوس تجول 12 دقيقة والباقي كله لم يتعدى 3 دقائق. كل اللي خرجوا من المتحف بيقولوا عرفنا قيمة الحياة بعد زيارتنا لهذا المتحف الملعون. وانت داخل متحف الموت في لوس أنجلوس، لوحة كبيرة جدا في مدخل المتحف مكتوب عليها: أيها الزوار، فلتتمتعوا بالحياة. ٢٠١٢ قهوة أطلقوا عليها قهوة الموت، مش مكان قهوة تتشرب. كمية الكافيين اللي موجودة فيها بتعادل 200 مرة كمية الكافيين الموجودة في القهوة العادية. الكوب منها بيخليك تقعد 48 ساعة بدون نوم، وبعدها بتبدأ أعراض الموت. قالوا عنها أنها قهوة لمن يكرهون الحياة، عليها تحذير شديد اللهجة والخطورة زي التحذيرات الموجودة على علب السجائر ويمكن أكتر. ذهبت خلف جنازة زوجها وكانت تبكي كثيرا، وقالوا لها فلتصبري ولتحتسبي. فقالت لما أصبر ولما أحتسب، وأنا أراه الآن واقف بينكم، إن كل ما يبكيني أنني أرى وجهه عليه أشد علامات الفزع الرهيب، إنه ينظر إلي من بينكم الآن وهو واقف، ونظراته تكاد تنطق بالفزع والهلع الرهيب. أنا أبكي عليه لأنني أدرك تماما ما هو فيه الآن. لما راح مصطفى المقابر كان دايما بيقول لهم يا جماعة صدقوني، المقابر بتاعت بلدنا فيها حاجات أنا بشوفها. ليه الوحيد اللي بيشوف الحاجات دي أنا؟ أقسم بالله في بني أدمين أو كائنات أنا معرفش في حاجات بشوفها هناك. بتشوف إيه يا مصطفى؟ يعني أنا شفت قدام التربة بتاعت أبويا واحد واقف يقرأ وكان مديني ظهره، ولما ركزت معاه حسيت إنه جسمه زي جسم جدي الله يرحمه. وبعدين ولا قبلين لقيته لف كده حوالين التربة بتاعت أبويا وبعد كده اختفى. مفيش دقايق وأنا واقف بقرأ وبدعي لأبويا لقيت حد واقف ورايا، حسيت بنفس حد، حسيت برغم البرد اللي احنا فيه إن في حرارة جسم حد واقف ورايا. أنا حاسس بأنفاسه، حاسس إن في حد واقف ورايا. كنت عايز أتلفت وخايف، لكن سمعت حد بيقول لي روح، الجو هيمطر دلوقتي ومش مرحب بيك في وقت المطر لأن ده وقتنا. سندت بعد دفنة أختها على قبر، وفضلت تقول لهم من يوم ما سندت على القبر يوم الدفنة وأنا كل جنبي وجعني ودراعي واقف. يقولها يعني إيه تسندي على القبر ودراعك؟ يعني إيه العلاقة؟ فضلت تعبانة والتعب يزيد والألم يزيد أكتر وأكتر، لحد ما سألت أحد العارفين وقال لها مش مستحب إنك وانتي بتزوري أي حد من الميتين، الأموات عموما ليهم حرمتهم، إنك تسندي على قبر في جنازة أو في زيارة أكبر غلطة هتعمليها. طيب والعمل؟ أعمل إيه؟ تعتذري. إزاي تعتذري؟ ماشي أعتذر، إزاي؟ تروحي هناك في وقت المغرب وتقفي قدام القبر وتعتذري. رعب بدون توقف، ساعتين متواصلين زهرية باسانو، اتعملت من الفضة الخالصة في القرن الخمستاشر، وبتعتبر من الفولكلور الإيطالي اللي بيحمل جزء كبير من الغموض والرعب. فازا يعني، بيرجح انها اتعملت كهدية لعروسة شابة في نابلي، وليلة الزفاف العروسة دي تم العثور عليها مرمية على الأرض بتلتقط أنفاسها الأخيرة وهي ماسكة الزهرية دي ومتشبثة بيها جدا، وقبل ما تموت توعدت إنها ترجع للانتقام مع إنها ما كانتش إنسانة سيئة يعني. لكن لما ماتت انتقلت الزهرية أو الفازة دي لقرايبها، وكل واحدة من قرايبها لما كانت أو واحد من قرايبها لما توصل له الفازة دي كان بيموت في ظروف غامضة. العيلة قررت تنهي اللعنة دي بإخفاء الزهرية دي للأبد. بيقال إن تم الاستعانة بكاهن لدفن الزهرية دي في إحدى المناطق الخاصة بالمقابر، يعني مناطق المقابر. اختفت. هل كان اختفائها أبدي؟ لا، ظهرت مرة تانية سنة 1988 ولقوا ورقة جواها مكتوب فيها: احذروا، هذه الزهرية تجلب الموت. طبعا اللي لقى الزهرية تجاهل كل التحذيرات، لأنه شاف إن دي تحفة أثرية اتباعت في مزاد بمبلغ ضخم قيل إنه بيتجاوز الملايين. أول مشتري ليها كان صيدلي مات في ظروف غامضة بعد 3 شهور بس من وقت ما اشتراها. عيلته بعدها باعت الزهرية لطبيب جراح معروف ما كانش بيؤمن بموضوع اللعنات والكلام ده، ولكن بيحب الأنتيكات. اشتراها وبعدها بشهرين مات، رغم إن عمره ما كانش يعدي 37 سنة. بعد فترة اتباعت الزهرية مرة تانية لعالم أثار كان عايز يضمها لمجموعته الخاصة كتحفة فنية فيها إبداع كبير. أصيب بعدوى غريبة ومجهولة ومات بعد 3 شهور من امتلاك الزهرية. صورة الفازة دي أو الزهرية هتلاقوها موجودة على الهاشتاج بتاعنا على تويتر، اللي هو هتلاقيه الترند الأول على مصر، والهاشتاج اسمه هالوين كلام معلمين. هتلاقي الصورة موجودة عليه وموجودة على الفان بيج الخاصة بيا، صفحة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNE SS. وكمان تقدروا تدخلوا على الجروب بتاعنا على فيسبوك عائلة أحمد يونس اللي مليان تجارب مرعبة. الحكاية مخلصت. احنا بعد ما هو مات الصيدلي كان عنده 37 سنة اتباعت مرة تانية لعالم أثار ضمها لمجموعة مقتنيات خاصة كتحفة فنية، وأصيب بعدوى غريبة جدا تسببت ليه في مرض مش مفهوم، مات بعد 3 شهور من امتلاكه ليها. عيلة عالم الأثار حاولت تبيع الزهرية مرة تانية، ولكن ده كان مستحيل لأن خلاص سمعتها بقت نحس بتجلب الموت ومحدش راضي يشتريها، لكن قدروا يبيعوها في الآخر. والمرة دي ظهرت بعد شهر واحد اللعنة من شراء المالك الجديد ليها. في الوقت ده كان الكل آمن بأنها ملعونة، والورثة حاولوا التخلص منها بإلقائها من الشباك، ولكنها كانت هتقع على رأس ضابط في نفس الوقت معدي في الشارع. اللي رماها دفع غرامة عالية جدا وما اتكسرتش. الشرطة المحلية عرضت الزهرية على متاحف، لكنهم رفضوا ياخدوها بسبب اللعنة، وقيل إن هذه الزهرية اتدفنت في صندوق من الرصاص على عمق كبير تحت الأرض على أمل إن محدش يلاقيها وما تظهرش مرة تانية ومحدش يعثر عليها بأي شكل من الأشكال. الله أعلم هتظهر إمتى تاني. صورة الزهرية بفكرك هتلاقيها دلوقتي على الهاشتاج بتاعنا على تويتر هالوين كلام معلمين، وهتلاقي الترند الأول على مصر، وهنحطها لك على فيسبوك صفحتي أحمد يونس. راحت بمليون شكل ومليون طريقة لمليون حد علشان يعالجها من السحر المزعوم. اتقال لها انها كراهيتها لزوجها سببها ان في جن عاشق مشيت ورا الباب ده ومشيت في السكة دي، وفضلت تصدق كل حد يقول لها. العقلاء قالوا لها: يا بنتي الموضوع نفسي، يا بنتي ما تصدقيش، يا بنتي فوقي. لكن اللي كانوا حابين ان هم يدخلوها في هذا الوهم قالوا لها: لا، انت معمول لك عمل، انت ممسوسة، عليك سحر، لازم تروحي لفلان. فلان بيعالج، ده ما بياخدش ولا مليم، هيطلع من عليك العفاريت ومن على جتتك البلا. وراحت. سألناها عن التجربة، قالت: كانت معايا صديقة ليا وأقسمت لي إن أنا اتكلمت بأصوات مش صوتي، وكنت بطلع بقول كلمات بلغة غير مفهومة، وأنه كان بيقرأ علي آيات من القرآن، وكنت متضررة جدا ومتأزمة جدا من صوت القرآن في وداني. احنا مش دورنا ان احنا نقول ان ده نصب او ده حقيقة، لكن دورنا ان احنا نسمعك تجربة شبيهة بالتجربة اللي هي قالتها، وهي تجربة حقيقية وسمعتها لكم قبل كده، ولكن تعالوا نسمعها تاني. فمثل هذه الجلسات يحدث التالي. والسحاب المسخر لوحة الرجل المعذب، لوحة بيقال عنها ان في روح شريرة مستحوذة عليها. شكل اللوحة مش مريح، اول ما تشوفها هتحس ان فيها حاجة فعلا اصلا، يعني فعلا اصلا يعني غريبة. وش راجل مكان عينيه فاضي وبقه مفتوح في حالة دهشة او صدمة، محدش عارف مين اللي رسم اللوحة دي اصلا ولا بتعبر عن ايه. المجمع البريطاني للبحوث النفسية حاول يبحث ويحقق علشان يعرف اكتر عن تاريخ اللوحة دي، ما عرفوش اي حاجة، شوية تفاصيل بسيطة، ومن ضمنها ان في شخص اسمه شان رابنسون ورث هذه اللوحة عن جدته، وكان حاسس ان فيها حاجة غلط، خصوصا ان جدته كانت دايما بتقوله الرسام استخدم دمه في رسم اللوحة. جدته قالت صاحبتها اهدتها اللوحة دي من مدة كبيرة، ومجرد ما اخدتها حست ان قلبها مقبوض وزاد شعورها بعدم الراحة لما عرفت قصتها من صديقتها. قالت لها طب خديها، قالت لها انا جايبها لك هدية، تقولي خديها ينفع كده يا حاجة؟ المهم لما ماتت الجدة ورث شان رابنسون اللوحة منها وحطها في مخزن البيت، ومن وقتها بدأ يسمع أصوات همس وبكاء أثناء الليل، ولكنه مهتمش بالموضوع وقال إن الأصوات دي ممكن تكون أصوات القطط وهي بتلعب في الجنينة. ولما انتقل لبيت جديد بعدها علق اللوحة في إحدى غرف النوم المخصصة للضيوف، ومن وقتها معلقها الأصوات بقت بتيجي من الأوضة، صوت حاجة بتقع على الأرض، صوت حاجات بتتكسر، صوت نبضات زي اللي انت سامعها دلوقتي، صوت حاجات بتتجر على الارض. حتى الكلب بتاعهم بقى بيخاف يطلع الدور اللي فيه الاوضه. شان رابنسون وزوجته كانوا بيسمعوا دايما اصوات همس وانين وبكاء طول الليل. الجو كان بيتحول من برد جدا لحار جدا بدون اي سبب. الموضوع تطور ان الزوجة بدأت تشوف كائنات، بتقول كائنات ظلامية كانت بتشوفها في احلامها وكوابيسها، وبتصحى تلاقيها موجودة حواليها في الغرفة. شان كمان شاف نفس الكائنات. زوجته قالت له الاحداث دي زادت لما اللوحة دي ظهرت. نشر صورتها على الانترنت على امل ان حد يدله على اسم الفنان اللي رسمها، او لو حد يعرف اي حاجة عن تاريخ اللوحة الملعونة دي. ونشر كمان مقطع فيديو على يوتيوب جمع فيه كل الأصوات اللي رصدتها كاميرات البيت. على فكرة الفيديو ده موجود وهنحطه لك دلوقتي على تويتر، الهاشتاج بتاعنا هالوين كلام معلمين، وعلى صفحة أحمد يونس على فيسبوك، والفيديو موجود على يوتيوب كمان، اسمه Haunted Painting. هنحطه لك دلوقتي، هتلاقيه على السوشيال ميديا الخاصة بالبرنامج. نصحوه ان هو يتخلص من اللوحة او يدفنها او يحرقها، لكنه كان خايف. بدأ يسمع ان اللوحة دي ناس قالت له دي بوابة لعوالم اخرى. اللوحة دي نالت شهرة عالمية وكتبت عنها الجرايد، واتعمل عنها حلقة كاملة من برنامج وثائقي عرض على قناة ديسكافري، ومحدش يعرف مين اللي رسمها لحد دلوقتي. بتحلم قبل كده عن تجارب السفر عبر الزمن. القصة دي مختلفة شوية. بدأت تجربة عسكرية أمريكية اتعملت 28 أكتوبر 1943 خلال الحرب العالمية الثانية في أحواض بناء السفن في فلادلفيا، لما الولايات المتحدة الأمريكية طورت تقنية سرية لإخفاء سفينة حربية باستخدام حقول مغناطيسية. اتعرف الموضوع ده باسم تجربة فلادلفيا. التجربة دي طبقت ونجحت فعلا في إخفاء سفينة حربية ضخمة في فلادلفيا، وظهرت بعدها بلحظة في فرجينيا اللي بتبعد عن حوض بناء السفينة أصلا 100 كيلو. بعض البحارة اللي كانوا في السفينة اختفوا تماما مع ظهورها، والبعض المتبقي لقوهم منصهرين. بعد سنين طويلة ظهر رجل عمره 57 سنة كان بيعالج من فقدان ذاكرة عانى منه سنين متواصلة. أعلن: كنت بشتغل في مشروع أمريكي سري للسفر عبر الزمن. تجربة فلادلفيا فتحت حقل مغناطيسي للسفر عبر الزمن. لقد كلفت في عام 1983 ومعي أخي بالسفر لأداء مهمة في الماضي من خلال الحقل المغناطيسي الذي اكتشفته وأوجدته الولايات المتحدة الأمريكية لتدمير معدات حربية تسببت في دمار كبير آنذاك. قمت أنا وأخي بالانتقال بالخطأ لعام 1137، ومن بعد ذلك انتقلنا مرة أخرى لعام 2749. من ضمن الكلام اللي قاله بيقول انه كمان فضلوا موجودين سنتين في المستقبل. قال ان سنة 2749 البشرية تقلصت، عدد سكان العالم كله 300 مليون، وان في مدن تحولت لمدن اسمها المدن العائمة اللي بتتنقل بين البحار والمحيطات وكأنها مراكب، والناس عايشة فيها عادي ملهاش مكان ثابت على الخريطة، وان الارض شكلها اتغير بسبب غرق العديد من الدول والمدن. قال الراجل ده ان الدول لغت لغة الجيوش، ما بقاش في حاجة اسمها حروب، وكمان الحكومات اتلغت وتم اسناد الحكم لأنظمة إلكترونية معقدة، وان ما فيش حاجة اسمها فلوس، وان احتياجات الناس بقت اقل بكتير من المطروح. المطروح كتير جدا، والامدادات موجودة والموارد كبيرة جدا، فما بقاش في حاجة لحاجة اسمها الفلوس. اختتم كلامه هذا الرجل انه تعرض لمسح ذاكرة بعد رجوعه لزمنه، وكان عارف انه هيتعرض لهذا المسح، ولكن عادت اليه ذاكرته واعترف بكل اللي حصل. الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية نفت تماما الكلام ده، وطلبت بمعاقبة هذا الرجل عقاب شديد وصارم، لأنه اتهم جهات معنية وجهات سيادية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها كانت السبب الرئيسي في هذه التجربة الفاشلة والتي أدت لموت العديد والعديد من أصدقائه. نروح أوكرانيا. يوم 23 أبريل 2006 ظهر شخص لابس قميص فوقيه بلوفر وبنطلون، وواقف في نص أحد أشهر ميادين العاصمة الأوكرانية، وبيبص لكل حاجة حواليه باستغراب شديد جدا، وعمال يسأل: أنا فين؟ وأنا فين؟ لما الناس اتجمعت حواليه قالوا: الراجل ده تحت تأثير مخدر أو عنده خلل عقلي، لأنه عمال يتكلم كلام غريب، واستدعوا للشرطة اللي طلبت منه إثبات شخصية، طلع بطاقة شخصية غريبة صادرة عن الاتحاد السوفيتي. تخيل يعني قبل ما يتكلم بقى، يعني حاجة عنده من القدم، يعني سنين طويلة. الشرطة أخدوه على الاسم، وأثناء التحقيق معاه قال: اسمي سيرجي، وإن أنا كنت في يوم أجازتي 23 أبريل 1960، قبل الوقعة دي أو قبل اليوم اللي لقوه فيه ب46 سنة. قال: كنت زهقان فخرجت أتمشى شوية، وأخدت كام صورة بالكاميرا بتاعتي اللي صديقتي أهدتها لي، وتفاجأت بجسم غريب طاير في السماء، فقررت إن أنا أصوره. وبمجرد التقاطي الصورة الدنيا ضلمت، وفجأة لقيت نفسي في وسط ميدان اللي انتوا عثرتوا عليا فيه. فين الكاميرا يا سيرجي يا فندي؟ قدمها لهم. طلعوا منها النيجاتيف بتاع الصور القديم، ومحدش عارف يطلع منه الصور. استعانوا بأجهزة استخبارات قدرت بعد يومين تستخرج الصور من النيجاتيف ده، وكان عبارة عن صور ليه هو نفسه موجود بنفس الملابس بتاعته لكن في مكان تاني خالص، وصورة لبنت في العشرينات من عمرها، وصورة بالفعل الجسم طائر في السماء ظاهر بوضوح جدا. وفي خلال يومين كانت الشرطة أخضعت سيرجي لتحليل المخدرات، وكانت النتيجة سليمة، وعرضوه على طبيب نفسي أكد سلامة قواه العقلية والنفسية، وعرضوه على جهاز كشف الكذب وقال ما بيكذبش. وصل الأمن القومي الموضوع كمان، ومندوب من الأمن القومي والمخابرات، ومعه مندوبين من الشرطة، قاموا باحتجاز سيرجي في غرفة مغلقة. ومثلما دخل في هذه الغرفة اختفى فجأة. كاميرات المراقبة من كل الزوايا اتفرغت، سجلت انه دخل الغرفة بالفعل وبعد كده اختفى. كانت المفاجأة. دوروا في السجلات لقوا ان كان في واحد بنفس الاسم والمواصفات عايش في الستينات واختفى فجأة وما نجحوش ابدا وقتها في العثور عليه. في وقت العثور بقى اللي هو في العصر الحاضر بقى اللي هو في فترة 2006 جرى البحث عن صديقته، وكانت المفاجأة ان هم عثروا على سيدة عجوز جدا وتواصلوا معاها، وبالعافية يعني على ما فهموا منها أكدت أن كان ليها فعلا صديق واختفى منذ سنوات طويلة ولم يعد مرة أخرى. هذا فيما يخص قصة الأبعاد الزمنية والانتقال. لو عايز تشوف صور سيرجي ده احنا جبنا صوره، هتلاقيها موجودة على الهاشتاج بتاعنا على تويتر نزلناها هالوين كلام على مين، او هتلاقيها موجودة على الصفحة الخاصة بي على فيسبوك احمد يونس AHMAD يونس YOUNES، صفحة فيها مليون وحوالي 700 ألف.